مستمعينا، وختاما نفحات رمضانية مع ضيفنا اليوم الشيخ أحمد بلال، عضو الفريق الديني الشبابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد النبي العربي الأمي الأمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين أئمتنا آل الهدى والذكر والحق المبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أخواتي وإخوتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأعاد الله علينا وعليكم هذا الشهر الشريف بأبرك الأيام والأعوام والشهور. حديثنا اليوم سيكون عن الصبر، لأننا إذا صبرنا أو تحققنا معنى الصبر، إذا دخلنا من باب التفكر إلى قضية الصبر، لوجدنا أن الصبر لازمة تتكرر مع كل شيء. والصبر إذا أردنا أن نبسط القضية في فهمه، فهو خلق يحمل صاحبه على تحمل الشدائد والمكاره. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق المبين: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. عندما نرى أن لفظة الصبر قد تقدمت على لفظة الصلاة، نشعر بأهميتها. وهنا يحضرنا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. هل نستطيع أن نتخيل أو أن نتصور أن جسدا في دار الدنيا يستمر بلا رأس؟ كذلك لا إيمان يستمر ولا إيمان ينفع إلا إذا كان إيمانا ظاهرا كلاميا لا يتماشى مع ثباته في القلب وتجذره في الطباع. إذا علمنا أن معنى من معاني واسما من أسماء الصيام هو الصبر، في الصبر تجد مرارة المقدمة وحلاوة النتائج، في الصبر تجد صعوبة المبتدأ ولين الخبر، في الصبر تجد أن الشعراء يمتدحون الصبر والحكماء يحضون على الصبر، والصبر صفة لازمة للإيمان، ففلان المؤمن الصابر. الصبر بداية علامة الأنبياء، ومضرب المثل صبر أيوب الذي ابتلي في بدنه. وهنا ندخل في تعدد أبواب الصبر، أن تصبر ربما على مرض، أو أن تصبر على فقر، أو على فاقة، أو على بلاء، أو على سفر، أو على عبادة. يقول الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر صبران، صبر على ما تحب وصبر على ما تكره. إذا دخلنا في منظومة الحقوق وجدنا أن من حق الجار على جاره أن يصبر على أذاه. أنت تحب جارك، تصله، ترحمه، تعوده في مرضه، تشيع جنازته إذا مات، تقوم بكل الواجبات وبكل الطيب، لأنك في مقام الوصية، أنت قد أوصيت بالجار من حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنك عندما تريد أن تنتقل هذه النقلة الجميلة لأداء حقوق الجار بشكل كامل، فإنك ترى أن من حق الجار أن تصبر على أذاه، وهذا الصبر مهم جدا، صبر على أذى الجار. أنت تصبر ربما على الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب تقول أيضا: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. القضية متعلقة بأنه سيصدر ما تكرهه، سترى وستسمع ما لا تحب، ولكنك عندما تتعلق وتتشبث بهذا الخلق الرضي والصراط السوي الذي هو الصبر، ستجد أن الكثير من المشاكل والكثير من الأمور سوف تحل، وستحل بأمرين: الأول لأن زمن العسرة سينقضي، والثاني لأن الله سبحانه وتعالى سيرحم هذا العبد الصابر، سيؤتيه ثوابه. من صفات المؤمن أنه إذا ابتلي صبر، فالصبر المقابل للبلاء يكون ثوابا ورحمة وحلو عاقبة على هذا الصابر. من المنسوب، وهو من طرائف الشعر والحكمة في موضوع الصبر، أنه نسب إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: سأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على أمر أمر من الصبر. نعم، هناك أمور كثيرة أمر من الصبر، لأن الصبر حلو العاقبة. ونحن عندما نقع تحت البلاء فنصبر، نجد أننا قد قمنا بحق الله سبحانه وتعالى، فأنت من جهة تتعرض للبلاء، فإذا فجعت بولد أو خسرت مالا أو غير ذلك، فظهر منك الجزع، ظهر منك الفزع، ظهر منك الألم والحسرة والندامة والبكاء وغير ذلك، أنت ربما تقوم بحق هذا الذي ابتليت أو فجعت به، ولكنك إذا أقمت منظومة الحقوق وجدت أن حق الله سبحانه وتعالى أولى وأحق وأجدر أن يؤدى. في الصبر يقول رسول الله، والحديث هو متعلق بالحرب، ولكن حتى في الحرب نحن لا نستطيع أن ننتصر إلا بالصبر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحرب صبر ساعة. الصابرون في مجال التصوف يقولون: نحن نصبر على كل شيء، على الفقر، على الضعف، على المرض، على البلاء، على الغربة، ولكنهم صنفوا صبرهم أصنافا كثيرة، فجعلوا غاية صبرهم أنهم يصبرون عما سوى الله سبحانه وتعالى. فالله حاضر معهم في كل شيء في تفاصيل حياتهم. هذا هو الصبر، أن تستصحب معك يقينا كليا على طول الطريق أن الله سبحانه وتعالى حاضر معك، يسمع ويرى، وأن من أسمائه الحسنى تبارك وتعالى الصبور، وهو الذي قال جل من قائل: لو يؤاخذ الله العباد بذنوبهم ما ترك عليها من دابة. صدق الله العلي العظيم. إذن لأننا مأمورون أن نقتدي بالحكمة وأن نسير عليها سيرا واضحا، فالصبر زادنا، وعند الله سبحانه وتعالى ستنجلي عنا كل غمامات الغبار والضعف والآلام والمشاكل، وسيشرق صبح من الأمل عنوانه: ثواب الصبر عند الله، نتائج الصبر المباشرة وغير المباشرة، لأننا معدودون في جملة الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى خاطبنا: يا أيها الذين آمنوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا الشهر بأبرك الأيام. كان معكم أخوكم أحمد بلال، عضو الفريق الديني الشبابي وإمام وخطيب مسجد الإمام علي الرضا في بلدة النقيب. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. شهر الله يا حافظ القرآن، احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. يا حافظ القرآن احفظ لأعمالي يا رب يا رحمن، غيرك أنا مالي. اغفر لي سامحني. وهيك مستمعينا بيكون خلص لقائنا معكم لليوم. بدنا نشكر مرافقتكم وإن شاء الله تكون فقراتنا برمضان نالت إعجابكم. بنتمنى لكم إفطار شهي وصيام مقبول. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك تعب المشوار ونسينا. مرة فأنا بمشوارنا لليوم كان معنا صوت نادين شاعر بالرد الهاتفي مساء سلمان هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن وبالإخراج وإسام صارم. من خطواتي وخطواتك تعب المشوار ونسينا الدار والزوار. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللادئية.